رب نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. واشهد ان لا اله الا الله قال لخليله ابراهيم يا ابراهيم اذن في الناس بالحج. قال ابراهيم يا ربي وما يبلغ صوتي. قال يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ. فصعد ابراهيم فوق جبل ابي قبيس ونادى يا ايها الناس ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح في عالم الغيب الامين لبيك اللهم لبيك. يا ابراهيم اذن في الناس بالحج. قال ابراهيم وما يبلغ صوت. ما يبلغ صوت؟ ليس حواليه الا جبال وصحراوات لا ماء ولا شجر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ما يبلغ صوتي يا رب العزة؟ قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فصعد إبراهيم فوق الجبل ونادى ولكن على من ينادي؟ انه ينادي ولا يدري على من ينادي. يا ايها الناس ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فمن الذي نبى نداء الله رب العالمين؟ ان الذي نبى النداء هو الارحام في عالم الغيب. عندما سمعت نداء خالقها قالت لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك يا ذاهبين الى البيت الحرام. يا ذاهبين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. لقد اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد روحا. يا ذاهبين يا ذاهبين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. لقد اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راحا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله المساكين، هو أخو الفقراء البائسين، الرجل الذي بعث الأمل إلى قلوب اليائسين، الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. علم أن المساكين لا يستطيعون الحج فبشرهم قائلا الجمعة حج المساكين. يعني من أتى إلى صلاة الجمعة من المساكين كتب الله له ثواب حجة. الجمعة حج المساكين. هنيئا لنا برسول الله، هنيئا لنا بالرجل الذي جعل من رعاة الغنم زعماء للأمم، هنيئا لنا بالقائد الذي جعل من عباد الحجر قادة للبشر، هنيئا لنا بالمصطفى الذي جعل من العبيد سادة، هنيئا لنا بك يا محمد يا من جعلت من المستضعفين أساتذة وقادة. سيدي سيدي يا نور قلبي يا حبيبي يا صاحب الشفاعة يوم يشتد الكرب، يا صاحب الحوض يوم يشتد بنا الظمأ، يا رب اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب انفعنا بشفاعتك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أبا القاسم أبا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. أين نلتقي اليوم؟ نلتقي اليوم في مطار القاهرة الدولي، أو نلتقي في ميناء السويس البحري مع الدرس 140 و200. انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى بيت الله الحرام لنقوم باداء مناسك الحج اداء نظرية، واسأل الله ان يوفقنا لادائها اداء عملية. معشر السادة، اشتاقت النفوس الى بيت الله، فهلم بنا الى هناك. نحن الان قد احرمنا بالحج، حلقنا شعرنا وقلمنا أظافرنا واغتسلنا وتطيبنا وصلينا ركعتين ودعونا الله قائلين اللهم إنا نريد الحج فيسره لنا وتقبله منا. خلعنا ثيابنا، خلعنا كل مخيط وكل محيط، خلعنا ثيابنا ونزعنا أغطية رؤوسنا ولبسنا قطعتين من القماش، احداهما بيضاء تستر النصف الاعلى وتسمى رداء، والاخرى تستر النصف الاسفل وتسمى إزارة، لا مخيط فيها ولا محيط فوق رؤوسنا. لماذا؟ لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لماذا خلعنا تلك الثياب ولبسنا قطعتين من القماش إزارا ورداء حتى نتشبه بحالنا عندما نغسل على خشبات الموت ونتجرد من ثياب الدنيا ونلبس أكفاننا؟ إنها ذكرى الأكفان، إنها ذكرى الأكفان. نتجرد من ثياب الدنيا ونلبس ثيابا مجردة لا زينة فيها. يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. نتجرد من ثياب الدنيا لنتشبه بالاموات في اكفانها، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل روح منها بغير القفن والكفن؟ لا لا والله، ما راح منها بغير القطن والكفن. هل راح منها بغير القطن والكفن؟ لا. كيف؟ كيف؟ كيف؟ لأن مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى، فرادى. وقد يسأل سائل فيقول إنني سأرجع فردا ولكن سيكون معي بصر شيكات، أو يكون معي بعض العملة الصعبة كالدولار، فما الذي يمنع أن نأتي الله فرادا ومعنا معاملات وأرصدة؟ اقرأ ما قال الله بعد ذلك، لقد قال كما خلقناكم أول مرة، فهل نزلت من بطن أمك ومعك شيء؟ كلا، نزلت عاريا حافيا صارخا مولولا قابضا يديك كأنك تريد أن تجمع الدنيا بين قبضتيك، ولكن عندما وضعت في نعشك رفرفت الروح على جسدك وقالت يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن لعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تتمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. فرادى، كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هكذا نخلع ثيابنا ونلبس قطعتين من القماش لا مخيط فيهما ولا محيط على الرؤوس، بل ان الحذاء الذي نلبسه كذلك يكون خاليا من الخيط بحيث لا يغطي الكعبين، وانما يكون اسفل من كعبي القدمين. ما هذا؟ هل على الاكتاف نياشين او اوسمة؟ هل على الصدور نياشين او اوسمة؟ هل يتميز الغني من الفقير والوزير من الحقير والعظيم من الضعيف؟ هل تستطيع ان تميز بين حاكم ومحكوم او ملك ومملوك؟ الكل في ثياب واحد. معشر السادة الاعزاء، ها نحن الان نضع اقدامنا على سلم الطاهرة او على سلم الباخرة. اذا وضعت قدميك على سلم الطاهرة فقل بسم الله الحمد لله، فاذا جلست على مقعد الطائرة وشددت الحزام فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. فاذا وضعت قدميك على سلم الباخرة فقل بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم. اما الطائرة فقد حلقت في اعلى الاجواء، واما الباخرة فانها اخذت تمخر بحيزومها صدر الماء. ولقائي مع ركاب الباخرة والطائرة في مدينة جدة، معشر الاخوة الاعزاء، ها هي الطائرة تنزل الى مطارها، وتلك هي الباخرة ترسو في مينائها، ونحن قد التقينا جميعا مبحرين وجويين في مدينة جدة، واخذنا طريقنا الى مكة كرمها الله. والطريق بين جدة ومكة 75 كيلومترا. معشر السادة الافاضل، نحن الان امام بيت الله الحرام. على وضوئنا، العورات مستورة، النساء لا يخلعن ثيابهن سترا لحالهن، لا يظهر منها الا الوجه والكفان. واذا حاضت النساء في مكة فحرام عليهن دخول المسجد والطواف حتى يطهرن. ومن فضل الله تبارك وتعالى انه اوجد للنساء دواء يؤجل نزول دم الحيض عليهن. هذا الدواء يؤخذ من عصير شجر يسمى شجر الاراك، وهذا الشجر لا ينبت الا في ارض الحجاز. يا مالك الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره، وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا غائبين، وكفى بنا حاسدين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا حاضت النساء قبل الطواف بالبيت فلا طواف إلا بعد الطهر. أما إذا طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها دم الحيض بعد الطواف فلها الحق أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، ولها الحق أن تقف بعرفات وهي حائض، ولها الحق أن ترمي الجمار وهي حائض، أي أنها تفعل كل شيء وهي حائض إلا الطواف بالبيت الحرام. أدخل بحضراتكم الآن من باب السلام، من باب السلام، ولكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب، باب يدخل منه الملائكة خاصة، وباب يدخل عليه الحور العين منه، وباب إذا فتحه أهل النار ليحمد الله، وباب يؤدي به إلى دار السلام إذا أراد أن يزور الله رب العالمين. دخلنا من باب السلام وقصدنا لنسجل أسماءنا في سجل التشريفات الإلهية في بيت مالك الملك وملك الملوك. ليس هناك في البيت الحرام رئيس ديوان ملكي، وليس هناك دفتر تشريفات، وليس هناك كبير ريوان، انما نسجل اسماءنا في قطعة من الحجر تسمى الحجر الاسود. نحن الان قبلنا الحجر بدون احداث خوف، انما هو وضع الشفتين عليه كما فعل سيدنا محمد. اذا كان هناك زحام على الحجر فيكفي ان تشير اليه بيدك، لان صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم قال لصاحبه عمر: يا عمر لا تزاحم على الحجر فانك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. فرغنا من تقبيل الحجر، فتعالوا لنطوف بالبيت الحرام سبع مرات، ونقول في طوافنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طواف بالبيت تشبيه لكل الكائنات التي تسبح الله، فالكون كله يطوف، الكون كله من المجرة إلى الذرة يطوف، النجوم في أفلاكها تطوف، الكواكب في مداراتها تطوف، الذرة التي لا ترى بالعين المجردة تطوف فيها الإلكترونات السالبة حول النواة الموجبة. ولو تأملت طوافها لعلمت أن الله خلق كل شيء بقدر. ونحن أيضا نطوف حول مركز الدائرة، ومركز الدائرة هنا هو بيت الله، وإنما كان الطواف سبعا لأن السماوات سبع، وأيام الأسبوع سبع، وأنت في بطن أمك تكون صالحا للوجود بعد سبعة أشهر. الاستواء العرشي في الرحم سبعة أشهر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فرغنا من الطواف فتعالوا نصلي ركعتين في مقام ابراهيم. ومقام ابراهيم هذا هو المكان الذي كان يقوم فيه حال البناء. معشر السادة، فرغنا من صلاة ركعتين في مقام ابراهيم، تعالوا لنشرب من ماء زمزم. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، على كل باب في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لدى الباب جبريل الامين براحه رسائل رحمانية النفحات، وزمزم تجري بين عينيك اعينا من الكوثر المعسول منفجرات. نحن الآن أمام زمزم وماؤها يسيل أنقى من الفضة المذابة، وقد قال فيها سيد البشر: ماء زمزم لما شرب له، فإذا ما شربت من زمزم فعليك ان تنوي نية خير ليحققها الله لك. وابن عباس عندما اراد الشرب دعا الله قائلا: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعبد الله بن المبارك عليه من الله رضوان لما اراد الشرب منها قال: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وانا اشرب بنية ان تزيل عني العطش يوم القيامة. الله الله يا رافع السماء بلا عمد، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه. قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فرغنا من ماء زمزم فتعالوا نسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط. نحن الان نبدأ السعي من الصفا، تالين قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. معشر السادة الأعزاء، وبعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، كما سعت امنا هاجر ام اسماعيل، ابو نبينا محمد ام اسماعيل ابي نبينا محمد، ويجوز الرفع على انه خبر لمبتدأ محذوف. تعالوا بعد ذلك، فاليوم يوم الطروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. نحن الان في طريقنا الى منى، وتبعد منى عن مكة بستة ونصف كيلومترا. نحن الان قد وضعنا الرحال في منى، صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واشرقت الشمس بنور ربها في اليوم التاسع من ذي الحجة. اتعلمون لما هذا اليوم الى عرفات الله يا خير سائر عليك سلام الله في عرفات. تعالوا نقف في عرفات. صلينا الظهر والعصر جمع تقديم باذان واحد واقامتين، وصلينا كليهما قصرا، اي صلينا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ونحن الان قد اخذنا اماكننا في عرفات نقول في هتاف واحد لبيك اللهم لبيك. ارى الناس افواجا ومن كل بقعة اليك انتهوا من غربة وشتات تساووا، فلا الانساب فيها تفاوت لديك ولا الاقدار مختلفات. اسألوا التاريخ من الذي جمع هذه الملايين في هذا المكان؟ هل جمعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر دعوة؟ هل وزعت عليهم الاموال؟ هل اجبروا على الخروج؟ من الذي جمع الملايين المملنة في هذا الميدان الرحب؟ لم يجمعهم مال ولم تجمعهم اجهزة اعلام ولم يخرجوا من ديارهم قرحا، انما خرجوا يلقون نداء الله لا اله الا الله. لسوا الاهل ولسوا الزيارة، نسوا كل شيء، نسوا كل شيء ما عدا الله، نسوا الاولاد، نسوا الاطفال، نسوا كل شيء، ولسان حالهم يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والانام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. معشر السادة، ان الله الان يباهي بنا الملائكة في السماء، يباهي بالواقفين بعرفات الملائكة السماء. اسمعوا ماذا يقول النداء العلوي: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. وتغرب الشمس بذنوب الواقفين، وبعد غروبها ناخذ طريقنا من عرفات الى المزدلفة، وبين عرفات والمزدلفة 5 كيلومتر. قضينا بالمزدلفة ليلة حتى طلع الفجر، توقفنا بالمشعر الحرام. معشر السادة، اليوم يوم عيد الاضحى 10 من ذي الحجة. تعالوا بنا الى منى، وبين المشعر الحرام ومنى 5 كيلومتر. نحن الان واقفون امام جمرة العقبة ورميناها ب7 حصيات. هناك حجران، حجر يلثم وحجر يرجم، حجر يقبل في البيت الحرام وحجر يرمى بالحصى، لان الشيطان عرض لابراهيم في هذا المكان فرماه ابراهيم ب7 حصيات وقال له اخسأ يا ملعون. رمينا جمرة العقبة وذبحنا الهدي وحلقنا الشعر فتعالوا الى مكة مرة اخرى لنطوف طواف الزيارة وطواف الفريضة وهو طواف الركن. فرغنا من طواف الركن فتعالوا بنا الى منى مرة اخرى. اليوم هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. رمينا الجمار الثلاثة باحدى وعشرين حصاصا كل جمرة بسبع حصيات وبثنا في منى. اليوم هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. رمينا الجمار الثلاثة باحدى وعشرين حصوفا فيكون المجموع تسعا واربعين حصاصا في الايام الثلاثة. معشر الاخوة استعدوا الان لنطوف بالبيت طواف الوداع. دخلنا البيت الحرام وطفنا طواف الوداع فتعالوا الان نقف بين الركن والباب في مكان يسمى الملتزم او الملتزم. تعالوا لندعو الله في هذا المكان بما دعاه به سيدنا محمد. ماذا قال المصطفى بعدما طاف طواف الوداع؟ قال اللهم اني عبدك ابن عبد ابن امك حملتني على ما سخرت لي من خلق وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنهداء نسك. اللهم ان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان فرض عني قبل ان تنأى عن بيتك داري. فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير. معشر المسلمين الاعزاء وبعد ذلك تعالوا الى جدة. من ذهب بالباخرة فليركب الباخرة ومن ذهب بالطائرة فليركب الطائرة. هنا مطار القاهرة الدولي، هنا ميناء السويس البحري، وكما اخذتكم من هنا اعود بكم الى هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. معشر السادة، حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا على نفقة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.